الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحبة في سلسلتنا الفقهية التي نسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم وأن ينفعنا بها والمسلمين أجمعين. وما زلنا في الحدود وفي حد الزنا، ولقاؤنا الليلة برقم 312. 312 يا حضرات، آخر مسألة تكلمنا عليها شروط الحد، يعني اشترط في إقامة حد الزنا شروط أربعة ذكرناها. هنبدأ في مسألة إن شاء الله في هذا اللقاء مهمة جدا وخطيرة، بما يثبت الحد. يا حضرات، دي مسألة خطيرة جدا جدا ومهمة، لأن زي ما قلنا لحضراتكم إن الحدود في الشرع لا تثبت ثبوتا عشوائيا، وإنما تثبت بالقاطع واليقين حتى لا نقيم الحد على إنسان وهو بريء. ولذلك في احتياط كبير جدا جدا، يعني تعرفوه بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الدروس اللي فاتت وما سنذكره الليلة بمشيئة الله عز وجل. فيثبت الحد بأحد أمرين، يعني بنثبت حد الزنا على الزاني بأمر من اتنين اللي احنا هنذكرهم دلوقتي. أول حاجة الإقرار، الإقرار اللي هو الاعتراف، يعني الزاني أو الزانية يقول أنا زنيت، يقر ويعترف. ثانيا أو الشهود، يبقى إما أن يقر وإما أن يشهد عليه الشهود الأربعة اللي شروطهم هتيجي دلوقتي. أولا ثبوته بالإقرار. أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلة، وإن كان يا حضرات الكلمة دي بعض العلماء قال فيها نظر، اللي هي كلمة الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة، وإنما أنا أميل بصراحة لهذا القول إن الإقرار مش سيد الأدلة، وإنما سيد الأدلة هو الشهود العدول، لأن الشهود لما تتوفر فيهم الضوابط الشرعية يعني مستحيل إن يبقى فيها خلل أو إن الجاني يقام عليه الحد وهو مظلوم. إنما الاعتراف ممكن يحصل فيه خلل، فقد يعترف الإنسان على نفسه فيريد أن يتخلص من نفسه أو ليريد أن يتخلص من نفسه ويكون كاذب في هذا الإقرار. والدليل على كده كمان يا حضرات إن لو قامت البينة وشهد الشهود فخلاص الحد بيقام، ما فيش حاجة تمنع من إقامة الحد. لكن الإقرار لو اعترف أو أقر الإنسان على نفسه بالزنا ثم رجع في اعترافه، الراجح من أقوال أهل العلم وهنجيب الأدلة على ذلك، إن الإنسان لو قال عن نفسه إنه زنى ولما جم يقيموا عليه الحد قال لهم لا ده أنا ما زنيتش، قال لك هذه شبهة، رجوعه في الاعتراف شبهة يدرأ بها الحد، للقاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا الاعتراف مع الرجوع فيه بينقض هذا الاعتراف ويبطل ولا يقام الحد على المعترف ما دام قد رجع في اعترافه. يبقى فين سيد الأدلة بقى؟ لا، يبقى سيد الأدلة هو البينة. هذا يعني قول لبعض أهل العلم وأنا أميل إليه، أن سيد الأدلة هو البينة. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. يعني الأئمة لم يختلفوا في إن الإنسان لو اعترف على نفسه وأقر يقام عليه الحد، لكن اختلفوا في عدد المرات، هل لابد أن هو يعترف على نفسه 4 إقرارات ولا يكفي مرة واحدة؟ فقال مالك والشافعي وداود والطبري وأبو ثور يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة. يبقى الإمام مالك والشافعي وداود والطبري وغيره قالوا يكفي إن هو يعترف على نفسه ويقر مرة واحدة، لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم خدوا بمطلق اللفظ فإن اعترفت، ما حددش اعترفت وأقرت مرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا، فهو لفظ مطلق يكفي فيه المرة الواحدة. وعند الأحناف أنه لابد من أقارير 4 مرة بعد مرة في مجالس متفرقة. الإمام أبو حنيفة قال لا، ده والأحناف قالوا ده لابد يقر 4 مرات، وال4 مرات دول ما يكونوش في مجلس واحد، ده في 4 مجالس. يعني مثلا يقر مرة ويسيبه، وتاني يوم يسأله ويقر، وتالت يوم ورابع يوم. قالوا لابد إيه؟ 4 مرات في مجالس متعددة. ومذهب أحمد وإسحاق مثل الأحنافي، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة. يعني الإمام أحمد اشترط زي الإمام أبو حنيفة إنه يعترف 4 مرات، بس قال حتى لو في مجلس واحد يكفي. يكفي عند الإمام أحمد إنه يعترف 4 مرات. يعني هل أنت زنيت؟ نعم زنيت. هل أنت زنيت؟ نعم زنيت. عند الإمام أحمد يكفي إنه يعترف 4 مرات في مجلس واحد. يبقى كده إحنا عندنا إيه؟ 3 مذاهب، والمذهب الأول هو الأرجح. يعني رجح المصنف، رجح مذهب مالك والشافعي إن هو يكفي مرة واحدة. على العموم هو اللي قال 4 أو في، هو للتأكيد والحيطة والحذر، وبرضك زي ما قلنا ما زلنا نقول أنه لو ذهبوا به لإقامة الحد وعند الجلد أو عند الرجم رجع في اعترافه وقال يا حضرات أنا أخطأت وأنا ما زنتش وأنا برجع في إقراري، أنا اعترفت تحت ضغط أو حد زقني أو خدت من حد فلوس عشان اعترف أو غيره أو غيره، ففي الحالة دي يجب التوقف وعدم إقامة الحد عليه على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. وهنجيب المسألة دي دلوقتي، أهي هي المسألة اللي بعده. ماشي يا حضرات. المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، يعني لو أقر على نفسه وبعدين رجع في الإقرار يسقط عنه الحد. ليه؟ هتقولوا ليه؟ هنقول لك لأن الرجوع ده هم الرجوع في الإقرار شبهة، والقاعدة تقول إدراء الحدود بالشبهة. هتقول لي تم كده ممكن ناس كتير جدا جدا يعترفوا وبعدين يرجعوا وماله، ما فيش مشكلة، نحن عندنا القاعدة بتقول الخطأ في العفو، الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. يا حضرات، هو احنا الشريعة عندنا مش بتتشفى من الناس، ولا هو الهدف إقامة الحدود، الهدف من إقامة الحدود ليس هو إقامة الحدود، وإنما الهدف إيه؟ الترهيب والتخويف والذجر ومنع الناس. لكن فخلاص ما فيش مشكلة، يمكن صادق. ففي الحالة دي إذن ذهبت الشافعية والحنفية وأحمد، يعني الجمهور يعني، إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي جمل، لحي الجمل اللي هو عظم الحنك، لحي الجمل هو عظم الحنك. يعني سيدنا ماعز رضي الله عنه لما اعترف وأقر على نفسه وخدوه عشان يقيموا عليه الحد وجابوا حجارة وبدأوا يضربوه، لما حس بالألم واشتد عليه الألم فر منهم وهرب، جري منهم، فجري وراء لغاية ما قابلوا واحد معاه لحي جمل، يعني عظم الحنك بتاع الجمل، فضربه به فسقط فضربوه بالحجارة حتى مات. فهنشوف النبي ماذا قال، فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تركتموه. خلي بالكم، الجمهور اللي هم الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه، وهذا دليل على أن المقر والمعترف على نفسه إذا رجع في اعترافه كان ذلك الرجوع شبهة يدرأ بها الحد. فقال هل لا تركتموه، في بعض الروايات لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. لكن لو قام الشهود الأربعة، عشان تعرفوا ان البينة اللي هي الشهود سيد الأدلة، إلا اذا قامت البينة مفيش حاجة اسمها حتى لو قال مليون مرة انا ما زنتش برضك بيقام عليه ايه؟ بيقام عليه الحد. قال الترمذي إنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة انتهى. أخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد إنه لما وجد مس الحجارة صرخا، يعني سيدنا ماعز لما تألم من الحجارة صرخ وقال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنهم حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى الرسول الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به، هل تركتموه وجئتموني به؟ هل يعقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هل تركتموه وجئتموني به؟ وفي بعض الروايات لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه ويكون إلا إذا كان هذا الرجوع سببا في درء الحد عنه ووجوب التوقف عن إقامة الحد، لدرجة أن بعض العلماء قال إني لو زودوا عليه بعد كده وأقاموا عليه الحد بعد الرجوع ومع علمهم، طبعا الصحابة ما كانوش يعلموا لسه فترة التشريع، ومع علمهم قال لك يضمنوا قتل هذا الرجل بالدية. هذا قول لبعض أهل العلم إذا كانوا يعلمون الحكم. فإذا هذا هو القول الراجح بفضل الله سبحانه وتعالى في المسألة. المسألة الثالثة بتقول من أقر بزنا امرأة فجحدت. إيه رأيكم بقى لو واحد دلوقتي جيه قال دي المسألة، جيه وقال إيه أنا زنيت بفلانة، فهو اعترف على نفسه مع امرأة، فلما أرسلوا إلى المرأة وسألوها جحدت، قالت لا ده راجل كذاب، أنا لم أفعل هذا، أنا لم أزني. إيه الحكم يا حضرات؟ قال لك إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ولا تحد هي. ده الراجح من أقوال أهل العلم لوجود الحديث الصحيح الصريح على ذلك، إن لو واحد اعترف وقال أنا زنيت بفلانة وهي قالت لأ ده راجل كذاب، يبقى في الحالة دي يقام على الرجل حد الزنا لأنه أقر على نفسه بالزنا. طب هو أقر على نفسه بالزنا، طب حكم المرأة؟ قال لك لا ما هي جحدت لم تعترف ولم تقر على نفسه فلا يقام عليها الحد. قال واحد يقول طب هو دلوقتي ما هو اعترف عليه، لا ما هو عشان يقام عليها عايزين 4 شهود، هي ما اعترفتش، هو اعترف، فلما نقيم عليه الحد بنقيم عليه الحد بالإقرار اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي، ان بيثبت الحد بأحد أمرين الإقرار أو الشهود، هو أقر على نفسه فيقام عليه الحد بإقراره، يقام عليه حد الزنا مش حد القذف لأنه ما بيقذفهاش هو بيقر على نفسه. ده على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. طب ليه بقى ما نقيمش عليه الحد؟ لأن هي ما أقرتش على نفسه، فيبقى ما بدام هي ما أقرتش يبقى محتاجين 4 شهود يشهدوا عليه عشان نقيم عليها الحد، وإلا فلا يقام عليها الحد ويقام عليه هو حد الزنا، لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها. يعني قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا زنيت بفلانة بنت فلان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عن ذلك، فلان زنى بك؟ فأنكرت قالت لا ما حصلش، فجلده الحد وتركها. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند أيضا طابعة شعيب الأرناؤوط مجلد 37 صفحة 515 الحديث رقم 22875، سند ضعيف لكن الحديث صحيح. فالحديث صحيح صريح في المسألة بتاعتني أهو، فجلده الحد، الحد اللي هو حد الزنا لأنه أقر على نفسه، وتركها لبقى لأنها لم تقر على نفسها، ثانيا ما قامش عليها إيه البينة اللي هم 4 شهود. وهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي. قال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط. اللي احنا قلنا ده كله كان مذهب مالك والشافعي. الإمام أبو حنيفة والأوزاعي قالوا لا ده يقام عليه الحد بس مش حد الزنا. أمال إيه؟ قالوا ده يحد حد القذف لأنه هو كده قذف. طبعا ده كلام مش صحيح لأنه هو ما قذفهاش، ده هو بيقر على نفسه أنه زنى بها لم يقصد القذف. قال لك لأن إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره. إنكاره ما يبطلش إقراره، كون إن هي أنكرت هي بتدرأ عن نفسها الحد فقط، لكن ما يبطلش الإقرار بتاعه. الإقرار بتاعه ثابت والجريمة ثبتت عليه بإقراره واعترافه، فيقام عليه حد الزنا مش حد القذف زي ما الأحناف قالوا. أيضا أما هي فما يدرأش ما يقامش على الحد لأنها لم تقر على نفسها ولم تقم البينة على زناها. وذابت الهادوية ومحمد، ويروى عن الشافعي أنه يحد للزنا والقذف. ورد قول ثالث، مذهب ثالث إن هو يحد للزنا يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ويجلد 80 جلدة حد القذف، وهذا مذهب مردود لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. وهذا الحديث حديث ضعيف، بل قال عنه النسائي حديث منكر، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به. وهو حديث منكر حقا لأنه مخالف للحديث الذي قبله، والضعيف إذا خالف الصحيح أو المردود إذا خالف المقبول فهو منكر. مخالفة الثقة لمن هو أوثق هذا شذوذ، فالحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة المقبول لمن هو أشد منه قبولا. وأما إذا خالف الضعيف الثقة فهو منكر كما قال العلماء. فيبقى إذن الحديث مردود لأنه مخالف للحديث اللي قبله، وأيضا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أما الأول فأقام عليه الحد. يبقى إذن يا حضرات الرأي الراجح هو المذهب الأول، وهو المذهب الثابت بالدليل الصحيح الصريح. تعالوا بعد كده بقى، بعد ما خلصنا الكلام أو انتهينا من الكلام على ثبوت جريمة الزنا بالإقرار، هندخل بقى في ثبوت جريمة الزنا بالشهود اللي هي البينة، البينة اللي هي سيد الأدلة فعلا، وإن هي أقوى وأقوى. ولذلك إذا ثبتت يقينا بدون أي خلل فلا رجعة فيها ولا شيء يبطلها، بخلاف الإقرار. ف فثبوته الاتهام بالزنا سيء الأثر. يبقى كده احنا انتهينا من ثبوت جريمة الزنا بالإقرار. وطبعا ارجعوا للمسائل اللي فاتت دي حضرات في الإقرار في المغني لابن قدامة المجلد رقم 12 صفحة 189 وصفحة 229. هندخل بقى على الأصل الثاني اللي بيثبت به أو بتثبت به جريمة الزنا، وهو البينة أي الشهود. فالاتهام بزنا سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما. ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأب وفضيحة الأب. فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية. شوفوا يا حضرات ركزوا معاي عشان أقول لكم أنا لسه إلى حضراتكم دلوقتي إن الشهود أقوى من الإقرار. فيبقى سيد الأدلة هو الشهود. الشهود أقوى من الإقرار. أممكن واحد يشهد على نفسه، وده حصلت كتير، روح اعترف على نفسك بإنك قتلت أو عملت، وإحنا هنحط لك في رصيدك 10 مليون كم مليون، وممكن تحت الإكراه والتهديد، يعني ممكن تحت الترغيب والترهيب، هنخطف مراتك، هنخطف عيالك، وإلا اعترف، يروح يعترف بالجريمة. وده بيحصل وده بيحصل. لكن 4 شهود بالشروط اللي احنا نذكرها، ده 10 شروط يا حضرات، 10 شروط في الشهود. تخيلوا معي يعني مبدئيا كده قبل ما نتكلم 10 شروط في الشهود. يعني لو ثبتم وقامت البينة بالشروط 10، يعني أنا بقول والله أعلى وأعلم مستحيل إن إحنا نأتي 4 شهود وتتوفر فيهم الشروط 10 وبعد كده يحصل فيهم خلل أو يكون شهادة مزورة أو شهادة باطلة أو شهادة فيها شك أو يكون المتهم مظلوم. فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية أو الشرط. ويريت لطالب العلم اللي هو عاوز يعني يتوسع ويستوثق يروح للمغني في الشهود في الشروط دي، شروط الشهود المجلد رقم 12 صفحة 192 المسألة رقم 1561. الشرط الأول أن يكون الشهود 4. الجريمة الوحيدة يا حضرات اللي هي جريمة الزنا اللي الشرع اشترط لها 4 شهود، والراجح الراجح الراجح وسواه مردود إن هما لابد يكونوا 4 شهود ذكور ما يدخلش فيهم نساء، لأن الشرع قال 4. ففي آيات أخرى في الشهادة أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى، فما دخلش الحريم ما دخلش النساء لأن ممكن يحدث منها وهن وضعف وضلال ونسيان. ثانيا النص بيقول 4، فلو إحنا دخلنا النساء هيبقوا كده 5 و6، وده مخالف للنص مخالف للنص. أن يكون الشهود 4 بخلاف الشهادة على سائر الحقوق. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فإن كانوا أقل من 4 لم تقبل. ده أول شرط من الشروط العشرة التي يجب أن تتوفر في الشهود في الشهادة. وهل يحدون إذا شهدوا؟ طب افرض شهد ثلاثة بقى ما جابوش الرابع، يعني ثلاثة راحوا شهدوا وناس عدول 100% وما جابوش الرابع. قال قال الأحناف ومالك، وهل يحدون إذا شهدوا؟ يعني اللي هم أقل من أربعة يعني. قال الأحناف ومالك والراجح من مذهب الشافعي وأحمد، نعم. يعني لو جه ثلاثة، شوفوا يا حضرات، ثلاثة عدول شهدوا على اثنين ان هم زنوا مع بعض وشافوا بعناهم وما جابوش الرابع معاهم او ما توفرتش في الشروط، التلاتة يقام عليهم حد القذف، كل واحد من التلاتة يجلد 80 جلد. على رأي الراجح من من من مذاهب العلماء، وده مذهب الجمهور. ليه؟ قال لك لان عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وهم شوفوا يعني مين؟ أبو بكر ونافع وشبل بن معبد. وهذا الأثر في سنن البيهقي الكبرى، وصححه الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 28. وقيل لا يحدون حد القذف لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه، وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهري، لكن مذهب الجمهور والأصح والأقوى والأرجح الحيطة في إقامة الحدود، لأن ده عقوبة شديدة وإثبات لجريمة كبرى، عشان كل واحد يحتاط لنفسه. إحنا ثلاثة وشوفنا بعنينه، ما معناش الرابع ما نتكلمش، هنروح نتكلم ونتكلم في الأعراض، لا يقام علينا حد القذف، كل واحد يجلد 80 جلد. ليه؟ لأن دي هيبقى أول حاجة إن إحنا بيبقى فيه عقوبة شديدة، إما الجلد وإما الرجم. تاني حاجة فيه الحاق العار بالأسر والأجيال القادمة والذرية والأهل، فضايح كبيرة. فشوفوا الحيطة، فمذهب الجمهور والأقوى. ثانيا، الشرط الثاني يا حضرات البلوغ. يبقى الأربع شهود لابد يكونوا وصلوا للبلوغ، وصلوا لسن البلوغ، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته لأنه ليس من الرجال. هو موطن الشهيد هنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهو مش هيبقى رجل إلا لما يكون بالغ، مش هيبقى رجل إلا لما يكون بالغ، لأنه ليس من الرجال ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. خلاص رفع القلم عنه، يبقى لابو. يشوفوا الشرط الثاني يا حضرات في الأربع شهود، إن هم يكونوا ذكور ويكونوا إيه؟ بالغين، والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله فلا يتولى الشهادة على غيره، لأن الشهادة من باب الولاية. ثالثا، الشرط الثالث من الشروط العشرة العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق، وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. الشرط الرابع العدالة، ودي مهمة جدا، يعني مش أربع شهود وخلاص نروح نجيب الشاهد بمئتين جنيه من على الأهاو ولا الخمرات والبراء، لا، ده لابد يكون عادل. عادل يعني إيه؟ يعني مسلم، بالغ عاقل صالح غير فاسق ولا كذاب ولا مخروم المروء، هي دي العدالة. نرجع بقى لتعريف علماء الحديث للعدالة، أن يكون مسلما بالغا، عشان يبقى الإنسان عدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير كذاب ولا فاسق ولا مخروم المروءة، يعني لا بيرتكب الكبائر ولا بيستكثر من الصغائر. لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني انت تدور على العدول دلوقتي نادر قوي لما تلاقي العدول، لان كتير قوي من الناس هتلاقي فيهم فسق واستحلال للمحرمات، فمش اي 4 شهود كده وخلاص. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خامسا، الاسلام سواء كانت الشهادة على مسلم او غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الائمة. يبقى لابد ال4 شهود يكونوا مسلمين، لان اصلا هو ده الاسلام داخل في العدالة. ازاي هيبقى كافر ويبقى عدل؟ لا، ده العدالة يعني ان يكون مسلما بالغا عاقلا غير كذاب ولا فاسق ولا مخروم المروءة. سادسا، المعاينة. الشرط السادس في الشهادة المعاينة، قال لك يعني أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها. يا دي حاجة صعبة جدا جدا، وشوفوا بقى عظمة الإسلام يا حضرات. يعني عشان نرد على الجماعة المجرمين اللي بيقولوا ده الإسلام عاوز يقطع الإيدين وعاوز يرجم لا، ده هو لو عاوز ما كانش حط الشهود دي، لأن الشهود دي الشروط دي صعبة التحقيق جدا جدا جدا، نادر. هنجيب منين 4 شهود يشوفهم بعينيهم؟ مش مجرد ان هم يشوفوا الرجل والمرأة مع بعض، لا، ده لابد يعينوا الجماع معاينة كاملة. قال لك أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المقحلة والرشاء في البئر، زي الايه الجردل كده لما تنزله في البير، او الميل في المقحلة، الميل اللي هو زي عود الكبريت كده اللي بيدخل في قلب الايه في قلب المكحلة اللي في قلبها الكحل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت او غمزت او نظرت، فقال لا يا رسول الله، فقال صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا يكني، يعني ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حضرات لفظ في البخاري، حتى جه في البخاري لفظ صريح في هذه القضية زي ما جه في المرة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله باللفظ الصريح لا يكني. يعني شوف إحنا نستحي إن إحنا ننطق بهذا اللفظ صراحة في هذا الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به لا يكني. ليه يا حضرات؟ للاحتياط في قضية إقامة الحدود على الخلق. ليه؟ لأن إحنا عندنا الأصل زي ما قلنا أن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في الحقوق. ولذلك الرسول قال لهم لما سيدنا معز جري منهم وهرب والحجارة وجعته، قال هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. والعلماء قالوا أصلا حضرات إن النبي لما كان بيرجع ماعز ويسأله ألا 4 أيام يسأله ورجعه، وبعدين يقول له لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت لعلك كذا، هو يعني معقول؟ العلماء بعض العلماء بيقول معقول النبي ما كانش عارف إن ماعز يعلم ما هو الزنا؟ وفي حد مش عارف يعني إيه الزنا؟ بس بيقول لك ان دي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تعريض من النبي. ليه؟ ليدل ماعز على الرجوع في الإقرار، اكنه بيقول لسيدنا ماعز ارجع في الإقرار بتاعك، لكن ما ينفعش يقول له صراحة كده. قال كما فقال له النبي كما يغيب المرود في المقحلة والرشاء في البئر. قال نعم، وإنما أبيح النظر في هذه الحالة، وإن كانت الرواية طبعا اللي فاتت ديت فيها ضعف، ضعفها الشيخ الألباني في رواية الغليل المجلد 8 صفحة 24، وإنما أبيح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة كما أبيح للطبيب والقابلة، والقابلة اللي هي الداية والممرضة ونحوين. هتقول لي بقى يعني يجوز إن الشهود ينظرهم في الحالة دي ضرورة بقى، الحالة دي ضرورة. سابعا الشرط السابع التصريح، وأن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية كما تقدم في الحديث السابق. يعني إيه؟ يعني يصرحوا بألفاظ صريحة الشهود، يقولوا إحنا شفنا كذا في كذا. ثامنا الشرط الثامن لك اتحاد المجلس، ويرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. يعني الجمهور بيقول لك لابد الأربع شهود يجم في مجلس واحد في قعدة واحدة، يعني ده مش يجي الساعة 10 الصبح والتاني يجي الساعة 11 والتالت يجي الساعة 12 والرابع يجي، لا الأربعة يجوا في وقت واحد يشهدوا قدام بعض في مجلس واحد. ويرى الشافعية والظاهرية والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فإن شهادتهم تقبل، لأن الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر المجالس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في مجالس كسائر الشهادات. وأنا أرى أن مذهب الجمهور أحوط عشان ما يحصلش في أي تغيير في الشهادة. تاسع عن الشرط التاسع، أنذكر كده بسرعة التاسع والعاشر في دقيقتين عشان يا حضرات يبقى تممنا بفضل الله ما يثبت به الحد، أحكام الإقرار وشروط الشهود العشرة. الشرط التاسع الذكورة، ويشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال، وده الحق ولا يقبل غيره وما سواه مردود، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. ويرى ابن حزم أنه يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمانية نسوة لا رجال معهم. وطبعا مذهب ابن حزم مردود، ليه؟ لأن هو القرآن الأربعة، يبقى هم ما ينفعش أربعة إلا لما يكونوا رجال، فإحنا ملتزمين بنص القرآن. وارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 193. آخر شرط بقى الشرط العاشر من الشروط الشهود الأربعة، عدم التقادم. يعني عدم التقادم يعني إيه بقى؟ يعني ما يقوليش بعد الجريمة ما تحصل بكم شهر ويجي يقولوا إيه ده احنا حصل جريمة زنا من سنة ولا من ست أشهر ولا من شهرين، لا ده هم تكون الجريمة وقعت يجوا يشهدوا على طول، يعني الجريمة تحصل ويجوا يشهدوا، ما يكونش فيه إيه تقادم للجريمة. لقول عمر رضي الله عنه أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، يعني عند وقوعه فورا، فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم. ضغن يعني ضغينة، قال له مش معنى انتم سكتتم شهر واثنين وثلاثة في سؤال، هنقول انتم سكتوا شهر واثنين وثلاثة واربعة، يعني سترتوا يعني، وده الأفضل، وبعدين جايين تشهدوا دلوقتي يبقى في أحقاد، يبقى في ضغينة، يبقى في شحناء في القلوب، يبقى ممكن يكون في الأمر في إن، يبقى إذن في شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. فإن شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم، يعني بعد ما عدى بفترة طويلة، فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف، ويحتاجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء الشهادة حسبة وبين التستر على الجاني، فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل بذلك على اختيار جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة، ومثل هذا لا تقبل شهادته للتهمة والضغينة، كما قال عمر ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا القول، فيكون إجماعا، وهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة، فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل القاضي وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من الموانع، فإن الشهادة تقبل حينئذ ولا تبطل بالتقادم. والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط لم يقدروا له أمدا، بل فوضوا الأمر للقاضي يقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر التوقيت نظرا لاختلاف الأعذار، وبعض الأحناف قدر التقادم بشهر وبعضهم قدره بستة أشهر، أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الزيدية فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة، وللحنابلة رأيان، رأي مثل أبي حنيفة ورأي مثل الجمهور. خلاصة القول يا حضرات، إن هل التقادم، هل لابد الشهادة تبقى فورا وما ينفعش التقادم، ولا ينفع؟ فيها قولين للعلماء، أنا أميل والله أعلى وأعلم للمذهب اللي بيقول إن التقادم شبهة يدرأ بها الحد، فما ينفعش إن هو يقعد ست أشهر وسبعة أشهر وسنة وبعدين يجي يشهد، إلا إذا كان فيه عذر من الأعذار الأكيدة اليقينية اللي خلته يتأخر، وإلا فإن تأخره شبهة يدرأ بها الحد، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من مما يثبت به حد الزنا من الإقرار والبينة. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.